من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ومعكم اليوم نجلاء السروج وإيهاب جمال الدين. وداود محمد من الهندسة الإذاعية. الإخراج منى نصر. مستمعينا بنرحب بحضركم النهاردة، وكل التحية وكل التهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني 48. هذه الحلقة مخصصة بأكملها تضامنا واحتفالا مع شعب الإمارات الشقيق بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة. بنحاول نقترب أكثر من الإمارات، ونبدأ بلقاء للأستاذ محمد بن راشد من الإمارات. الوطن هو القلب والنبض والشريان والعيون، كل نافذة. والثاني من ديسمبر هو يوم الوحدة والعز والفخر، يوم مشهود تلاحمت الصفوف لتؤكد بزوغ دولة صغيرة في عدد سنواتها كبيرة في إنجازاتها على المستوى الإقليمي والدولي. وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات عبر أثير صوت العرب إلى قائد دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وإلى أخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني 48 المجيد. داعين الله أن يحفظ دولتنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار. إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل إماراتي ومقيم على أرض الإمارات، نستذكر فيها المنجزات الفريدة التي تحققت منذ تأسيس الدولة على يد المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوان حكام الإمارات. إن دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد تغلبت على كافة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحافظت على نهج الوحدة من أجل التقدم والقوة والرخاء، وسخرت كافة موارد ثروات الوطن من أجل النهضة وتعزيز المكانة بفضل حكمة قادتها والكفاف أبناء الإمارات جميعا حول راية الوطن. إن إنجازات الدولة على مدى 48 عام حافل بالعطاء والتميز والإبداع، فقد حققنا طموح زايد بوصولنا للفضاء لنعانق السماء، وأصبحنا محل إعجاب وتقدير كل العالم، مما يجعل دولتنا في المقدمة على مستوى العالم. وأنتهز في هذه الفرصة لتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة صوت العرب بمشاركتها فرحة الإمارات بيومها الوطني 48، سائلين الله عز وجل أن يديم على جمهورية مصر الغالية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت ظل قائد مسيرتها عبد الفتاح السيسي، وكل عام وأوطاننا بخير وتقدم وازدهار. محمد راشد رشود، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبل الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم. لا يتوقف احتفال شعب الإمارات فقط، لا يتوقف عليهم الاحتفال لهذه المناسبة، مناسبة العيد الوطني، ولكن هناك مشاركة الحقيقة عربية. فمعنا الآن من مملكة البحرين هذا اللقاء مع الأستاذ المسرحي الكبير الأستاذ عبد الله ملك. طبعا يسعدني ويشرفني أن يعني أهنئ دولة الإمارات العربية الشقيقة بمناسبة عيدها الوطني المجيد. وهذا العيد طبعا عيد جميع الخليجيين وجميع العرب، لما تتمتع به الإمارات من ازدهار ومن تطور في مختلف المجالات. الحقيقة يعني بجانب التطور الحضاري والمعماري والاقتصادي والبنية التحتية التي يعني أصبحت دبي تنافس شتى دول العالم في هذا المعمار الجميل والتنافس الكبير في العمران، إلا أن أيضا الإمارات من خلال شارقة السلطان القاسمي أصبحت متميزة ثقافيا وفنيا من خلال الدعم اللامحدود من هذا الرجل الوفي المخلص المحب لكل ما له علاقة بالثقافة والفن والأدب. نحن أيضا كخليجيين أو كعرب استفدنا كثيرا من مبادرات سمو الشيخ سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة، وكل الدول العربية يعني استمتعت وتلذذت أيضا بممارسة فنون المسرح من خلال هذا الدعم. الإمارات ستبقى حاضرة بحكامها، بمثقفيها، بفنانيها، برواد الاقتصاد فيها والصناعة، دائما هي الملجأ. وأكثر ما يحببنا في هذا البلد هو طيبة هذا الشعب المضياف الكريم البسيط المتواضع. نهنئهم باسمي وباسم جميع فناني البحرين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، مع خالص تحياتي عبد الله ملك أحد المسرحيين بمملكة البحرين. صوت العرب من القاهرة، نتابع معكم أيها الإخوة هذه الحلقة من يا سادة يا كرام والاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات بعد أذان المغرب الذي حان موعد الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، فساعتنا 5:55. يرفع الأذان الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وصوت دعاتك فاغفر لنا يا كريم. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ عبد الفتاح الشعشعي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله في 6:17. مستمعينا أهلا بكم من جديد، ومرة أخرى نجدد التحية لشعب الإمارات الشقيقة للاحتفال بالعيد الوطني 48. اتحاد كتاب الإمارات من الكيانات الثقافية التي لها العديد من الأنشطة والمهرجانات على مستوى الإمارات وعلى المستوى العربي أيضا. معنا الآن هذا اللقاء مع الأستاذة ملك أسماء الزرعوني من اتحاد كتاب الإمارات. مستمعينا بنرحب بالكاتبة الأستاذة أسماء الزرعوني من الإمارات، وكل التحية والتهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني. أستاذة أسماء، يعني لو بدأنا الحديث عن أهم الأنشطة الثقافية في دولة الإمارات العربية، ويمكن الجميع يلمسها هذه الأنشطة التي عبرت الحدود المحلية للإمارات إلى المحيط العربي والدولة عموما، يعني ناخد نبذة سريعة عن أهم هذه الأنشطة الثقافية التي تزدهر في الإمارات عام بعد عام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بداية أنا أشكر إذاعة صوت العرب اللي دائما يعني تشاركنا أفراحنا، وإن شاء الله تعمل فرحة الجميع، وإحنا نحتفل بدولة الإمارات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاتحاد التي هو معجزة العصر. زايد اختار هذا اليوم 2 ديسمبر لنحتفل ونجتمع في يوم واحد، وتجتمع 7 ليالي في يقوده ربان الواحد. وطبعا احنا نمشي جميعا على خطى زايد طيب الله ترى. طبعا حكام الامارات وشعب الامارات فخورين، ودائما نقول نفتخر، مثلا نقول افتخر اني اماراتية. طبعا استعدادات دولة الإمارات لهذا اليوم استعدادات واسعة من الشعب ومن حتى من الجاليات المقيمة في دولة الإمارات في الحقيقة، لأننا إحنا بلد لا نفرق بين مقيم أو إماراتي، فكلنا في بلد التسامح، دولة الإمارات التي الدولة الوحيدة التي بها وزارة التسامح. طبعا في الأونة الأخيرة يمكن الإمارات حصلت على مميزات عالمية لم يحصل يعني في أي دولة أخرى، وإحنا حاليا يعني مقبلين على إكسبو 2020 والتي نجذب أنظار العالم إلينا، وأعتقد كل للعرب فخورين بهذه الإنجازات التي تحصل في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا جواز الإمارات أيضا لها خاصية مهمة، أو يمكن تعتبر من يعني من الجوازات الأوائل على مستوى العالم، لأننا ندخل بدون تأشيرة إلى أي دولة لأننا في دولة الإمارات. طبعا أيضا كان من الأشياء الجميلة أن كانت الشارقة عاصمة الكتاب العالمي هذه السنة، وأيضا قبل أيام سررنا أن أختير معهد الشارقة للتراث من ضمن مؤسسة اليونسكو أنها تكون مقر أيضا للتراث العربي. يعني كل هذه الأشياء تفرحنا، وأعتقد تفرح كل من يعيش على أرض دولة الإمارات، وأيضا إخواننا العرب الذين يفرحون بفرحتنا. فكلنا يعني وخاصة طبعا مصر وأهل مصر اللي إحنا نحبهم ويحبوننا الحقيقة. يعني لما الإنسان يشعر بفرحة تكون هناك كم من المشاعر الجميلة التي تتراكم. لكن أحيانا من كثرها يخونني التعبير في الحقيقة، أن أعبر ما أشعر به من فرحة وأنا أمر في شوارع دولة الإمارات وأجد الأعلام ترفرف والناس وفرحة بهذا اليوم الجميل، يوم اتحاد الإمارات 2 ديسمبر، ويوم 30 أيضا إحنا لم ننسى شهداءنا، شهداء الواجب، شهداء الوطن الذين ضحوا بأعمارهم من أجلنا ومن أجل الوطن. فعندنا يوم الشهيد هو يوم سعيد ويوم أيضا مؤلم بالنسبة لنا، لكننا نفتخر ونقول إن كان لدينا شهداء ضحوا بأعمارهم من أجل وطننا الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا في إطار احتفالاتنا بالعيد الوطني لدولة الإمارات الشقيقة العيد 48، يحدثنا الآن من الإمارات العربية المتحدة الدكتور سيف المعيلي، استشاري التدريب والتطوير بحكومة الشارقة. نحن في شعب الإمارات نرفض فكرة أننا نحقق حلم فقط، نحن نرسم مستقبلنا، نحن نستشرف هذا المستقبل ونضع له اللبنات اللازمة ونوفر كل المقومات التي من شأنها ضمان تنفيذ وتحقيق هذه المخططات أو هذا الاستشراف الذي نعمل عليه وإخراجه بجودة عالية. كذلك في المجال الثقافي أو المجال التعليمي أو أي مجال من مجالات الحياة، فإننا نعمل على تنفيذ وتحقيق استراتيجية الدولة وتطلعاتها إلى ما تصبو إليه في مستقبل قريب وبعيد في نفس الوقت. فإننا نعمل بخط متوازي لتحقيق مخططاتنا وأنشطتنا وتنفيذ كل واجباتنا على المستوى القريب، كما نعمل بالتوازي لتحقيق تلك الرؤية المستقبلية كخطة بعيدة الأجل أو الأمد. فالحمد لله شباب دولة الإمارات اليوم قادرون على تنفيذ كل الاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتنمية مدارك وآفاق أبناء وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا كله بفضل مؤسس الاتحاد المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمه الله، ورؤية رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان حفظه الله وإخوانهم حكام الإمارات جميعا، ويعمل المسؤولون في دولة الإمارات على دعم كل المشاريع الشبابية وتنفيذها حتى تكون دولة ذات سيادة في كل القطاعات والمجالات، سواء كانت مجالات ثقافية أو تعليمية أو تدريبية أو تنموية بشكل عام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، وما زلنا في إطار الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات، ويسعدنا أن تكون معنا زميلة من أبناء صوت العرب كان لها العديد من التغطيات الثقافية في دولة الإمارات العربية. معنا الزميلة غادة كمال، بنرحب بك يا غادة. أهلا بك يا نجلاء، وأهلا بالزميل إيهاب وزملاء على هندسة الهواء والزميلة منى نصر، وسعيدة أن أنا معاكم في هذه المناسبة. غدا، يعني من أكثر الأنشطة الثقافية التي قمت بتغطيتها في دولة الإمارات في هذا العام، عام 2019. عام 2019 حقيقة، لكن اسمحي لي في البداية أن أنا أهني دولة الإمارات قيادة وشعبا بالعيد الوطني. يعني كل سنة هم طيبين العيد الوطني 48، والحقيقة دولة الإمارات ليها العديد من الأنشطة الثقافية على مدار العام. يعني أنا كنت سعيدة جدا في عام 2019 بتغطية أيام مهرجان الفنون الإسلامية و2019 مهرجان الفنون الإسلامية، لكن على مدار الأعوام السابقة يعني كان في أكثر من تغطيات لمونودراما الفجيرة الدولي في إمارة الفجيرة، وكان في أيام الشارقة المسرحية، وكان في مهرجان الخط، وشاركت مرة في افتتاح مهرجان المسرح الصحراوي. الحقيقة يعني يمكن دولة الإمارات تحديدا مهتمة جدا بالجانب الثقافي، وكل الإمارات على اختلافها بتقدم العديد من الأنشطة الثقافية على مدار العام. وعايزة أهني دولة الإمارات بأن هذا العام في اختيار الشارقة عاصمة للكتاب، أن دخلت الشارقة موسوعة جينيس القياسية بوجود منصة كان بيجلس عليها 1000 كاتب وكاتبة من كل الدول العربية، ليس فقط من الإمارات ولكن من الإمارات ومصر والسودان والسعودية، كل الدول العربية كانوا في نفس اللحظة بيقوموا بتوقيع الكتب الخاصة بيها بيهم، فكان في 1000 كتاب بيتوقعوا على منصة داخل معرض الشارقة الدولي للكتاب، ودخلوا موسوعة جينيس القياسية بلوحة تم رصد فيها 1000 كتاب والألف كاتب اللي قاموا بتوقيع هذه الكتب. فهو على مدار العام بتبقى في هناك يعني هناك طبعا بالإضافة إلى معرض الكتاب في الشارقة ومعرض الكتاب في أبو ظبي، وزي ما في كل المجالات الحقيقة واضح إن هناك نهضة ثقافية ونشاط ثقافي كبير جدا. أكيد بتلمسيه في عام بعد عام بتلاقي فيه تطور كبير. في تطور كبير جدا طبعا، ويمكن انا كنت سعيده ان انا غطيت اكتر من تغطيه داخل الشارقه، تحديدا سمو الشيخ حاكم الشارقه سمو الشيخ سلطان حاكم الشارقه دكتور سلطان، هو اصلا كاتب مسرحي فله العديد من الاسامات المسرحيه، ويمكن في مهرجان المسرح الصحراوي دايما بيكون حفل الافتتاح عرض مسرحي بيكتبه سمو الشيخ وبيخرجه مخرج اماراتي هو محمد العمري. وعايز اقول ان مهرجان المسرح الصحراوي ده هو النسخه الوحيده في العالم العربي، لان ما فيش اي مهرجان صحراوي بيعقد في اي دوله عربيه غير في اماره الشارقه. فبالفعل زي ما بتقول يا نجلاء، انا على مدار العام يعني بتابع معاهم حتى الفعاليات اللي انا مش بحضرها، دايما بكون بتابع معاهم الفعاليات اللي بتحصل، ففي تنوع ثقافي فني على مدار العام. اكيد. عموما احنا بنشكرك على هذا اللقاء ونتمنى لك التوفيق والمزيد من التغطيات الثقافيه في مصر وفي الامارات وفي كل العالم. شكرا يا شكرا شكرا جزيلا شكرا يا هاب شكرا يا نجلاء شكرا. والآن لنا هذا اللقاء أيضا مع السيدة روية السماحي العضو السابق بالمجلس الوطني الاتحادي. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ حديثي بإرسال أجمل التحايا من دولة الإمارات العربية المتحدة، محملة بعبق وأجواء الفرح والاحتفالات بالعيد الوطني 48 للدولة، لإخوتنا وأشقائنا أهل مصر الكرام، وكل الشكر والتقدير لإذاعة صوت العرب التي تمد جسورا من المحبة في كل مناسبة وطنية في دولة الإمارات، والشكر موصول للإعلامية المتألقة دوما الأستاذة غادة كمال. يأتي العيد الوطني 48 لدولة الإمارات هذا العام بفضل من الله عز وجل وقيادتنا الرشيدة، محملا بالمزيد من الإنجازات والتميز لدولة الإمارات، وأبرزها تحقيق حلم وطموح باني نهضة هذه الدولة المغفور له الوالد زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه بوصول ابن الإمارات وأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري للفضاء، والمشاركة في الأبحاث العلمية مع فريق الرحلة التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري. وأيضا من ضمن الإنجازات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فوز ابنة الإمارات الذي نفخر به جميعا، هذا الفوز للكابتن عايشة الهاملي، فوزها برئاسة منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو لتكون أول عربية تشغل هذا المنصب. وكذلك شهدت الدولة حزمة متنوعة من التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لحكومة الإمارات لوضع خطط لمشاريع وطنية تنموية للعبور بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل والمحافظة على مستوى الإنجازات والتميز الذي حققته دولة الإمارات خلال هذه 48 عاما، الإنجازات الغير مسبوقة والواضحة للجميع، وأيضا لتبقى في تنافس مع الكثير والعديد من الدول عالميا. في العيد 48 للدولة نفخر باستدامة الاتحاد ومنجزاته ومكتسباته، ونرجو من الله العلي العظيم دوام الأمن والأمان على هذا الوطن الحبيب وعلى مصر وشعبها العظيم وسائر الدول العربية، وأن يحفظ الله عز وجل رئيس دولة الإمارات وشيوخنا الكرام. شاكرة مرة أخرى لصوت العرب هذه الاستضافة الغالية على قلبي. روية سيف سلطان السماحي، عضو سابق بالمجلس الوطني الاتحادي. الدكتورة سهير الغنام إحدى المصريات المقيمات منذ أكثر من ربع قرن في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف نلتقي بها بعد قليل، هي أيضا تريد مشاركتنا هذا الاحتفال. معنا الآن على الهواء الأستاذ سيد البلوي الشاعر، هو شاعر من مصر ولكنه تفاعل مع العيد الوطني للإمارات وكان له العديد من القصائد في يعني ليست في الإمارات فقط ولكنه يعني كتب في القومية العربية كلها. بنرحب بحضرتك أستاذ سيد. حياتي لحضرتك يا فندم ولكل مستمعي إذاعة صوت العرب. اهلا بحضرتك. يعني بمناسبه اليوم الوطني للامارات النهارده نريد ان نستمع يعني لبعض الابيات في هذا المجال. طبعا طبعا، اولا احنا بنقدم التحيه لكل شعب الامارات الشقيق ونهنئهم بالعيد الوطني ونهنئهم بهذا التقدم والازدهار الذي تشهده دوله الامارات العربيه. ونقدم لهم في هذا اليوم العظيم كلمات بعنوان تحيه للامارات. تفضل. مجد الأمم أعمال والعزة ليها رجال، والفكر ينشئ وطن شامخ كأقوى جبال، حي العظيم زايد قائدنا مثله مثيل، عرف العدو الأصلي عرف الضعيف من فين، عرف اتحاد الأمم بيغير الموازين، وبحكمته اتحدت تحت اللواء إمارات، وبعزته انتفعت قبل الشعوب حضرات، حي ولاد زايد وقولوا النهيان، فخر العرب والعمل والعزة مش كلمات، العزة ليها رموز زي النجوم في السماء تضوي مواقعها، مجد الأمم بالهمم والفكر والرؤية، واللي بناه زايد شاهد على مجده، واللي بناه زايد شاهد على مجده، مشكور حكيم العرب فارس ولا بعده، حيو بلاد زايد من مصر أم الأمم، مهد الحضارة الأم أيقونة الحكمة، حسن العرب والسند الهل عظيم زايد، ولا حد يقدر يبم ولا حتى هيزايد، عيد الوطن عيدين حيو بلاد زايد، من مصر للإمارات جسر الوداد ممدود، من مصر للإمارات جسر الوداد ممدود، واللي غيظهم قربنا جيش مصر ما له حدود، مصر الأبية الهرم عيدكم كما عيدها، واللي عاديكم عدو رح يتلقى وعيدها، حيو العظيم زايد حيو بأعلى صوت، تحية من مصرنا لدولة الإمارات. جميل، تحية مننا ليك والإمارات ولكل المستمعين. بنشكرك كثيرا أستاذ سيد ونتمنى لك خالص التوفيق. خالص خالص التحية لحضرتك ولكل مستمعي صوت العرب. نعم. والمصرين الحبيبة والجيشنا العظيم. شكرا شكرا, شكرا يا أستاذ، التوفيق دائما. شكرا. الدكتورة سهير الغنام التي تحدثنا عنها منذ قليل هي أيضا ترأس أكبر أو من أكبر الصالونات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تريد أن تشارك معنا هذه الاحتفالية، فلنستمع إلى ما تقول. دكتورة سهير الغنام، مصرية مقيمة في دولة الإمارات منذ أكثر من ربع قرن. يشرفني أن أهدي كلمة في الشأن الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عيدها الوطني. تحتل الإمارات مكانة مميزة في عالم الثقافة بين دول العالم عامة ودول الشرق الأوسط خاصة. الإمارات رغم قصر عمر دولة الاتحاد، ولكن إنجازاتها، ونقصد هنا الإنجازات الثقافية فقط، قد تجاوزت دول سبقتها في هذا المضمار. فالإمارات جلبت العالم إلى أرضها التي تضم العديد من الجنسيات، فأتت لهم باللوفر بعظمته وتاريخه ومكنوناته، وجعلت له مقرا دائما في العاصمة أبوظبي. ليس هذا فقط، بل أن المهرجانات الثقافية التي تكاد تملأ أيام السنة تتنوع، ناقلة ثقافات العالم إلى أرض الإمارات. والذائر لهذه الدولة الفتية يستطيع أن يقوم بجولة مصغرة بين جنبات العالم من خلال قريته العالمية في العاصمة الثانية دبي، ناهيك عن عاصمة الثقافة الشارقة بمتاحفها ومنتدياتها الثقافية على طول العام. وإذا تركنا لأنفسنا المجال، فلا يكفي مجلد واحد للنهضة الثقافية والمهرجانات الأدبية والسينمائية والجامعات والمتاحف والمنتزهات. إنها باختصار الإمارات التي أعتبرها عاصمة للثقافة، هذا على المستوى العام. أما على المستوى الخاص والتجربة الشخصية، فقد منحتني دولة الإمارات والتي أحيا على أرضها وكأنني في وطني، منحتني الفرصة لتأسيس صالون دكتورة سهير الغنام الثقافي الأدبي الفني، والذي أحرص من خلاله على استضافة أهل الثقافة والأدب والفنون ليسروا الحياة الثقافية والأدبية. تلك هي الإمارات، منارة الثقافة. واسمحوا لي أهدي هذه القصيدة لإمارتنا الحبيبة في عيدها الوطني، وأقول لها: واتجمعنا في حبك يا إماراتي بكل همة عالية ومن كل سهل ووادي، والحب زرع زايد في وريدي وراء أولادي وبين شعوب العالم يا غالية، صرتي فخر أجدادي. أصل زايد ما كانش حاكم عادي، ده كان أمة اخضرت في إيديه البوادي، خلف من بعده خليفة بسلطان متمم أمجاد بلادي، وفارس العرب محمد بن راشد مسطر اسم الإمارات في الأعالي، وعن يمنهم بخالد لرفعت الوطن باني، وجميع حكامك وشيوخك يا إماراتي. دررنهم أم رجال أنارت ظلمة الليالي، فصرتي شمسا وحاجة بالضياء يراقي بعين الفخر كل قاس وداني، وصرتي لشعبك عزا ومجدا نفديه بكل ثمين وغالي. فأنت الإمارات أرض العز والمجد كاملة المعاني، وكيف لا وزايد كان لك باني. كل سنة وأمرتنا الحبيبة بألف خير، وشعب الإمارات وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة كل سنة والجميع بألف خير. دكتورة سهير الغنام. مناسبة العيد 48 العيد الوطني لدولة الإمارات لا يحتفل بها الإماراتيون فقط، ولكن يحتفل بها أيضا مختلف الجنسيات المقيمة هناك. فدولة الإمارات بها أكثر من 100 جنسية. الدكتور هشام حسن أحد المصريين المقيمين هناك منذ فترة طويلة، وهو خبير واستشاري في التنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية. فلنستمع إلى ما سيقوله الآن. بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، أتقدم خالص التهنئة وأرق التبريكات لدولة الإمارات حكومة وشعبا. وشرف لي أن أتحدث عن قطرة في محيط الاهتمام بالثقافة والإبداع بدولة الإمارات. هذا العام بتأتي الاحتفالات تزامنا مع بداية إطلاق عام التسامح بالإمارات، وهذه الدعوة بتحمل معاني ودلالات عديدة، فهي من ناحية تظهر مدى حرص الدولة على الانفتاح على الثقافات المختلفة، وتؤكد حقيقة نشر قيم التسامح وثقافة القبول الآخر داخل الإمارات، الإمارات وتعزز التنوع الثقافي الذي تعيشه الدولة في ظل وجود أكثر من 200 جنسية على أراضيها. إن أفاق الثقافة والمجتمع الذي تقوم به الإمارات في الداخل لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية الثقافية باعتبار أنهما مكونا أساسيا من مكونات التنمية المستدامة، وتحول الاستثمار في التنمية البشرية إلى هدف رئيسي لبناء مجتمع متماسك موحد، وربط هذا الدور بالخارج ليكون معبرا بصورة كبيرة عن مكانة الدولة باعتبارها جسرا للتواصل والتلاقي بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة. أهم مقوماتها الاحترام المتبادل ونبذ العنف وقبول الآخر وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين. برزت معالم الدور الثقافي للإمارات بالداخل في إطار المؤسسة من خلال إنشاء وزارة الثقافة لتكون الأداء المباشر لنشر الثقافة، وكذلك تكون ممثلا للدولة في المؤتمرات الثقافية والفنية في الداخل والعمل على إحياء التاريخ العربي والمحافظة على الهوية الوطنية. ومع التوسع في نشر الثقافة وربط ذلك بالبعد الاجتماعي تم تغيير المسمى لوزارة الثقافة سنة 2016 لتصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. والشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله في العام نفسه أصدر قانون القراءة الذي يهدف إلى بناء مجتمع المعرفة. دولة الإمارات أقامت العديد من المؤسسات اللي بتهدف لنشر الثقافة، فجاء إنشاء الدوائر المهتمة بتعزيز النشاط الثقافي، منها الدائرة الثقافية في الشارقة عام 80 والمجتمع الثقافي في أبوظبي عام 81، إنشاء اتحاد كتاب الإمارات في الشارقة في عام 84 وندوة الثقافة والعلوم في دبي في عام 87، كما أنشأت المراكز الثقافية والمكتبات في مختلف أنحاء الدولة لنشر العمليات الثقافية في ربوع وأنحاء الدولة. في إطار الحفاظ على التراث أنشأت العديد من المتاحف، منها متحف زايد الوطني اللي هو المتحف الوطني حاليا، ومتحف العين الوطني والذي يستعرض التاريخ القديم حول نشوء الدولة، وكذلك متحف قصر العين الذي كان مقر إقامة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتحول لمتحف عام 2001 كما انطلقت أيام الشارقة التراثية عام 2003. كذلك اهتمت الدولة بإقامة المعارض الفنية والتشكيلية والمهرجانات الموسيقية والسينمائية والعروض المسرحية، وحرصت على إقامة الندوات الثقافية في مختلف المناطق وإصدار المجلات التراثية والملاحق الثقافية في الصحف المحلية، كما وأطلقت العديد من الحملات التي تستهدف نشر الثقافة، منها حملة أبو ظبي تقرأ وذلك في عام 2013، وأقامت المشروعات الثقافية مثل مشروع المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، وأسست أكاديمية خاصة للشعر في عام 2007. وتواكب التطور الثقافي في الإمارات مع مزيد من الأنشطة والفعاليات التي تشهدها الدولة على أراضيها، فكانت إقامة معارض الكتاب ليضيف زخما جديدا للحياة الثقافية في البلاد، حيث أطلق المغفور له الشيخ زايد معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في عام 80 تحت اسم معرض الكتاب الإسلامي، وما لبث أن تحول هذا المسمى إلى معرض أبو ظبي الدولي كتاب عام 86. وعلى مدار دورات المعرض ال 28 السابقة حرصت الدولة على ترسيخ مكانة أبو ظبي كعاصمة للثقافة والفكر والمعرفة. كذلك معرض الشارقة للكتاب الذي انطلقت أولى دوراته عام 82، وتحقيقا للترابط بين الدور الثقافي داخل الدولة والعالم العربي، أطلقت الإمارات مجموعة من المشروعات التي تستهدف نهضة ورقي المواطن العربي ثقافيا، فجاء إطلاق مشروع كلمة لإحياء الترجمة في 2007، وانطلاقا من أنه ليس الترجمة كلمات تنقل بل ثقافة تفهم. الهدف الرئيسي يتمثل في زيادة معدلات القراءة باللغة العربية ونقل الثقافات العالمية للمواطن العربي. كذلك جاء مشروع تحدي القارئ العربي الذي يهدف إلى تشجيع القراءة في العالم العربي من خلال التزام مليون طالب عربي بقراءة 50 مليون كتاب خلال العام الدراسي الواحد، وسعيا من جانب الإمارات أيضا لتشجيع الحركة الثقافية في العالم العربي، أدركت مبكرا أهمية تحفيز المواهب والقدرات الثقافية في ربوع الدولة، فأطلقت العديد من الجوائز، منها جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية عام 87، ثم جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2007، وغيرهما من الجوائز كجائزة الشارقة للإبداع العربي. وامتد التواصل الثقافي لدولة الإمارات إلى مختلف دول العالم ليعكس حقيقة التواصل الثقافي والارتباط بين ثقافة الداخل بقيمها وهويتها الوطنية والثقافات العالمية بروافدها المتعددة، وتصبح الإمارات منصة تلاقي الثقافات نتيجة التنوع الثقافي في الداخل وتفاعله مع الخارج. وتمثل هذه الأمور في العديد من الفعاليات، فكان افتتاح مشروع متحف اللوفر في أبو ظبي عام 2017 ليظهر بجلاء التفاعل الحضاري بين الشرق والغرب وخدمة المعرفة والحوار بين الثقافات والتسامح والتنوع الثقافي. وفي 10 فبراير 2018 تم إطلاق فعاليات الحوار الثقافي الفرنسي الإماراتي من متحف اللوفر والمبادرة الإماراتية الفرنسية لإنشاء التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع. هذا واستضافت الإمارات قمة القيادات الثقافية في دورتها الأولى عام 17 بحضور 450 مشاركا من 80 دولة، والحقتها بالدورة الثانية في عام 2018، وتعتبر أول قمة عالمية تجمع قادة ورواد عالم الفنون والإعلام والسياسة العامة والتكنولوجيا لتحديد الطرق التي يمكن من خلالها أن تؤدي الثقافة دورا محوريا في زيادة الوعي وبناء جسور التواصل. منح تعظم الدور الثقافي للإمارات تقديرا كبيرا لها في محيطها العربي والدولي، فقد انتقل مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى أبوظبي في عام 2016، وتم اختيار مدينة الشارقة من قبل اليونسكو عاصمة ثقافية للعالم العربي لعام 98، ثم اختيارها كعاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2014، وذلك من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو. هذه النماذج لا تعكس في الواقع المعالم الكاملة للدور الثقافي للإمارات في الداخل والخارج، إنما هي مؤشرات تؤكد عمق ورسوخ هذا الدور منذ فترات طويلة، وتظهر مجموعة من الدلالات، منها إعلاء الدولة من قيمة الثقافة كمكون أساسي من مقومات التنمية المستدامة، كذلك بناء مجتمع المعرفة الذي يرتكز على مسيرة متواصلة ومتكاملة للثقافة والفكر، وأن التنوع الثقافي داخل الدولة مصدر قوة لها ولمجتمعها وتحقيق الرفاه للمواطنين، والذي يبدأ ببناء الإنسان الواعي والمثقف والمنفتح. هذا الدور الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات في الداخل والخارج يرسخ مجموعة من الحقائق، منها حرص قيادة البلاد على تعزيز نهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان في تعزيز ثقافة التعايش السلمي وبث الأمن والطمأنينة وإرساء قيم التسامح والعدل والمساواة واحترام الآخر دون النظر لعقيدته أو دينه. فالحياة الثقافية تمثل مرآة المجتمع ومستوى رقيه الفكري والحضاري، وهي المجال الذي تتحدد في إطاره الهوية الوطنية الذي يفترض التمسك بها والحفاظ عليها من الزوال لما تشكله من رصيد إنساني كبير. وقد قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، بأن الإنسان يبنى عبر الأجيال بينما يتم بناء العمارة خلال عام أو عامين. حفظ الله دولة الإمارات الشقيقة، ومرة أخرى كل عام وشعب الإمارات وحكومتها بخير بمناسبة اليوم الوطني 48. تحياتي دكتور هشام حسين، مستشار وخبير دولي بمجال الإدارة والتنمية البشرية. معنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة الخاصة عن دولة الإمارات العربية، ولكم منا التحية نجلاء السروجي إيهاب جمال الدين، ومن هندسة الهواء داود محمد، والإخراج منى نصر.